الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ الشرح من أين كنا وقفنا؟ باب قصر الصلاة في السفر. باب قصر الصلاة في السفر. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب قصر الصلاة في السفر. الحديث التاسع والعشرون بعد المائة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. طيب، هذا الحديث يحدث عن القصر في السفر، وأما الحديث الفائت حديث ابن عباس كان يحدث عن الجمع. الجمع في شنو؟ السفر في السفر، وقد أضفنا إلى الجمع في السفر الجمع في غيره، في غيره، وعن أسباب الجمع. القصر في السفر، الشراح العمدة لو لاحظت قال يؤخذ من الحديث مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين، وهذا فيه نظر. مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين، هذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن كلمة مشروعية كلمة ضعيفة، فالسفر حكم قصر الصلاة في السفر إما سنة وإما واجب، والوجوب أرجح. قلنا شنو؟ الوجوب أرجح. لا، حكم مشروعية معناها على الجواز، لا، الأمر أعلى من كذا. عند الأحناف والظاهرية القصر في السفر واجب، بل عند الظاهرية من صلى في السفر متما بطلت صلاته ولا صلاة له. وقولهم بالوجوب ليس بعيد، لحديث عائشة في الصحيحين قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم جعلت صلاة السفر ركعتين وصلاة الحضر أربعة. وقولها جعلت وفرضت دل على أن من صلى في السفر أربعا الظهر وهو مسافر كمن صلى الظهر وهو مقيم ستا. ما حكم من صلى الظهر ست ركعات؟ باطل ما باطلة؟ عندهم كذلك الصلاة باطلة. عمن؟ عند الظاهرية. لكن عند الظاهرية والأحناف القول بالوجوب، وهذا الذي أذهب إليه، القول بشنو؟ بالوجوب، لأدلة كثيرة. لا أريد أن أشوش عليكم بكثرة الأدلة، لكن أعطيكم الأمور الرئيسية. وعند الجمهور، من هم الجمهور؟ باقي الأئمة الثلاثة. من يعني؟ حيكون من هم؟ الشافعية والمالكية والحنابلة. الأحناف أخرس قالوا بالوجوب، الجمهور قال بالسنية والاستحباب. أيوه، في شنو؟ عندك شيء؟ طيب، إذن قلنا إنه حكم صلاة حكم القصر في السفر، الإنسان سافر، عرفت؟ يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر. طيب، يقصر وجوبا أم استحبابا؟ ها؟ عند الجمهور استحبابا، وعند شنو؟ وعند الأحناف والظاهرية شنو؟ وجوبا، وهو شنو؟ الراجح. طيب، نناقش. نعم، اختيار ابن تيمية الوجوب. نعم، طيب، مسافة القصر، المسافة، نعم، مسافة القصر يعني المسافة التي إذا سافرها الإنسان يقصر فيها كم؟ 81 كيلو. نعم، كم؟ طيب، في المسألة 3 أقوال، أنا أعطيك الأقوال وأعطيك الراجح. القول الأول قول الجمهور، القول الأول قول من؟ الجمهور. من هم الجمهور؟ المالكية والشافعية والحنابلة. هنا المالكية والشافعية والحنابلة قالوا القصر 16 فرسخا. الفرسخ مقياس من المقاييس، والفرسخ الواحد يساوي 4 أميال، يعني كم ميل؟ 48 ميل، لأنه 16 فرسخ، الفرسخ الواحد يساوي كم؟ 4 أميال، معناها عدد الأميال كم؟ أنتم ما تعرفوا الرياضيات ولا شو؟ 4 × 16 بكم؟ 64. 64 فرسخ. 64. 64. 64. 64 شنو؟ ميل. قالوا وبالكيلومترات عندهم 85 كيلو. 5 وكم؟ 80 كيلو. هذا قول من؟ قول الشافعية والأحناف. قول الجمهور أن مسافة القصر 85 كيلو أو 64 شنو؟ ميل. وهذا قول ابن عمر وابن عباس من الصحابة، والحسن البصري والزهري من التابعين، عرفتم؟ نعم. والليث بن سعد أيضا هذا قول هؤلاء. إذن القول الأول عندنا فيها المندس، القول الأول مسافة القصر كم؟ 85. هو قول من؟ قول الجمهور. من الجمهور؟ الشافعية والحنابلة والمالكية. القول الثاني هو قول الأحناف، قالوا مسافة القصر ليست بالأميال، إنما مسيرة 3 أيام بالإبل، إذا سار يوم بالإبل لا يقصر، يومين بالإبل لا يقصر، أما إذا سار 3 أيام بالإبل فما فوق يقصر. هذا قول من؟ قول شنو؟ قول الأحناف. القول الثاني هو القول القائل بأن السفر لم يأتي في الشرع لا في القرآن ولا في السنة تحديده بمسافة، إنما السفر مرجعه إلى العرف، فما اعتاده الناس أن يكون سفرا فهو سفر ما حمد له الزاد، وودع له الأهل، وفورق فيه البنيان والعمران، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أخذ هذا من قتادة ابن دعامة السدوسي، وهذا قوله يعني قتادة والحسن البصري، لأن الحسن البصري قولان في المسألة، القول بالتحديد والقول بعدم التحديد. والراجح أن كل النصوص التي وردت في القرآن والسنة إنما هي عامة، ما حددت إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم، ما قال مسافة كذا ولا كذا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. حتى هذا الحديث قال صحيح صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر، هل حدد مسافة؟ ما في الشرع تحديد مسافة. فإذا المسافة إنما وضعها الفقهاء، أقرب الأقوال بعد القول الأخير هو القول الأول قول الجمهور لأنه مأخوذ من الصحابة، أما غير كذا فالقول الراجح هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن السفر مرجعه إلى العرف، أن السفر شنو؟ مرجعه العرف. واضح يا أخي؟ فهمت هذا الكلام؟ فهمت؟ السفر الفقهاء يحددون، يقول إذا سافرت مسافة كذا بالكيلومترات يعني تقصر، ابن تيمية يقول لا، أي مسافة تسافرها تعتبر سفر أنت شنو؟ أنت تقصر. طبعا باتفاق الفقهاء يقصر القاصر في سفره بمفارقة البنيان، يعني أنت بدأت السفر وخلاص المباني غابت منك، ممكن طوال تبدأ القصر، يعني ليس بالضروري أن تصل المسافة، عرفت؟ إنما إذا كنت قاصد مسافة أكبر مثلا تقصد 100 كيلومتر، لكنك فارقت البنيان ب3 كيلومترات طوال تقصر، ما في شيء، عرفت؟ وكذلك في قصر السفر نقول من صلى وهو مسافر مع إمام مقيم يتم. من صلى وهو شنو؟ مسافر مع إمام مقيم شنو؟ يتم. بحديث ابن عباس في صحيح مسلم أن هذا من أن هذه السنة. عرفت؟ أنت إذا مسافر تصلي مع من؟ مع الإمام تتم. أما إذا صليت وحدك أو صليت إماما، وهذا من أدلة الوجوب، إذا صليت إماما لا تراعي حال المأمومين، إنما تقصر ويتمهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما فعل ابن عباس صحيح مسلم. يقول الإمام وهو مسافر: السلام عليكم، فإن قوم سفر داخل الصلاة، ثم يقول السلام عليكم، من خلفه يقوم ويثيب ويأتي بالركعتين البقيتين. يعني أنا حتى الآن إذا قدموا لي صلاة الظهر وقصرت لأني مسافر، بقية الناس يتموا. أما إذا صليت مأموما، هكذا قال ابن عباس وفعل ابن عباس، أن هذا أن هذه هي السنة. واضح؟ طيب، مدة القصر، مدة القصر، ما مدة القصر؟ مدة السفر التي يقصر فيه. يعني إذا إذا إذا إذا حددت كم وبقيت كم، يعني طبعا. طيب، شخص قال أنا أتيت أو مسافر من هنا إلى منطقة أخرى وسوف أمكث فيها شهرا، يقصر أو لا يقصر؟ كيف نسمع كلام الفقهاء؟ أنت ما تستعجب. طيب، هذه المسألة فيها 11 قول. مدة المدة التي يقصر بها المسافر ومدة المكث التي يقصر بها المسافر فيها كم قول؟ 11 قول. خلاصتها 4 أقوال. خلاصة هذه أنا أقوال. قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن من أقام 4 أيام فما فوق يتم ولا يقصر، إنما القصر فيكم في 4 أيام وشنو؟ وأقل، ولا يحسب يوم الدخول ويوم الخروج عندهم. هذا قول من؟ قول الجمهور. إذن القول الأول في المسألة هو شنو؟ من أقام 4 أيام فما فوق شنو؟ يتم. ومن أقام 4 أيام فما أقل يقصر بغير يوم الدخول والخروج. واضح؟ طيب، هذا قول شنو؟ قول الجمهور. قول الجمهور. القول الثاني قول الأحناف أن من أقام 15 يوما فما فوق يتم وما أقل يقصر. يعني عند الأحناف إذا أنا جيت من السودان قلت أقيم في الدوحة أسبوعين، أقصر ولا ما أقصر؟ أقصر، لأن أسبوعين أقل من كم؟ 15 يوم. من 15 يوم. لكن إذا قلت أقيم في الدوحة 3 أسابيع لا أقصر. عند من؟ عند الأحناف. القول الرابع قول ابن حزم. الثالث قول ابن حزم وهو من أقام 20 يوما يقصر ثم ما زاد على 20 يتم. ابن حزم يقول يقصد 20، لأن الإسلام أقام بتبوك 20، وهذا في سنة أبي داود كان يقصر الصلاة فقال يقيم 20 ثم ما زاد شنو على 20 شنو يتم. القول الرابع وهو القول الراجح أو 15 يوما أي ولكن يحسبون يوم الدخول ويوم الخروج كل محسوب. صحيح. لعل الذين يستثنون من الجمهور هم المالكية. طيب القول الرابع أنه يقصر أبدا ما دام مسافرا. أنه يقصر شنو؟ أبدا ما دام شنو؟ مسافرا. وهو اختيار ابن تيمية. قول ابن تيمية. وقال به قلنا الحسن برضو وقتادة السدوسي وهذا هو الراجح. الراجح أن المسافر يقصر شنو؟ أبدا. وأن هذا التحديد لم يرد بل ما ورد في السنة أكثر. وما ورد ليس على سبيل التحديد. يعني مثلا مكة سنة مثلا في مكة 19 يوما يقصر الصلاة. ومكة في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. ليس معناها الحد الأعلى 20 لكنه مكة كم؟ 20. فلو مكة أكثر من هذا أيضا شنو؟ لقصر. فإذا القول الراجح في المسألة شنو؟ أنا أقصد يمين هو شنو؟ يقصر أبدا ما دام مسافرا. عرفتم؟ طيب يلا اقرأ الأحاديث التي بعدها. باب الجمعة. الحديث 130. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجل أن رجالا تماروا في 76 أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو؟ فقال سهل من طرفاء الغابة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرى. طيب حديث سهل بن سعد الساعدي. سهل بن سعد الساعدي مدني. يوم أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان عمره 15 سنة. يعتبر آخر من مات من الصحابة بالمدينة. مات وعمره 100 عام سنة 91 هجرية. هذا من؟ هذا من؟ سهل بن سعد الساعدي. هذه ترجمة الراوي. طيب الحديث أن التابعين تناقشوا في منبر المسلم كان من أي نوع من أنواع الخشب. فأخبرهم سهل لأنه كان من الصحابة أنه كان من طرفاء الغابة وهو نوع من أنواع شنو؟ شجر. نوع من أنواع الشجر. ثم قام يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغريب شيء قال باب الجمعة. لاحظ معي باب شنو؟ الجمعة. الجمعة. ثم حدث بهذا الحديث ولا علاقة له بالجمعة. نقرأ الحديث من طرفاء الغابة. قام قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاتي ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرة. قوله المنبر. نعم يعني الرابط الوحيد بين باب الجمعة وحديث سهل هو شنو؟ المنبر. واضح؟ المنبر. طيب هذا الحديث فيه فائدة وهي أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطل الصلاة. جواز الحركة اليسيرة في الصلاة. كيف؟ الإنسان صعد المنبر فوق عرفتم؟ فكبر وركع وقام من الركوع. لما أراد أن يسجد نزل. هو تجهد إلى القبلة والصحابة كلهم إلى القبلة الصحابة لا يصلون ولكنه هو الذي يصلي، وما كان يوم جمعة هذا، يعني ما بالضرورة يكون يوم جمعة، لكن ارتفع في مكان عالي من أجل أن يراه جميعا، ثم نزل بظهره القهقرة معناها على شنو؟ بالخلف، وسجد في الأرض وقام، وسجد وقام في الركعة الثانية، تقدم خطوات إلى المنبر وصعد المنبر وما زال في صلاته، صلى بهم هذه الصلاة. قال من أجل أشنو؟ أن تعلموا صلاته، عرفت؟ ففيه جواز الحركة شنو؟ اليسير. وأين الحركة؟ الصعود والنزول. الصعود يرجع خطوات ويصعد المنبر شنو؟ خطوات، بل المنبر على درجات، يصعد هذه الدرجات. ويا محمد ساكن بعيد انت يا محمد، ساكن بعيد ولا اخذت نوم انت؟ طيب اذا فيه جواسر الحركه اليسير، الحركه اليسير لشنو؟ للصلاه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الامام في مكان اعلى من المامومين، لكن هذا نقول للتعليم يجوز، للتعليم شنو؟ يجوز. وصلاة الإنسان أمام الناس ليعلمهم ليس في هذا منافاة للإخلاص. أيضا هذا ما يستفاد من هذا شنو؟ الحديث. اقرأ الحديث الذي بعده. الحديث الحادي والثلاثون بعد المئة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. جميل. الآن الحمد لله هذه الأحاديث كلها مرتبطة بموضوع واحد وصغيرة، وليس فنمر عليها سريعا. أنا رسول قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. يوم الجمعة في يوم عظيم، نسمع هذا الكلام من ابن القيم: أجل الأيام عند الله على الإطلاق يوم الجمعة، بل حديث في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة، أفضل الصلاة صلاة الفجر من يوم الجمعة. ولذلك تقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة صور مخصوصة، هي شنو؟ السجدة وشنو؟ والإنسان. بعض الناس قال تقرأ السجدة والإنسان لأجل السجدة، هذا كلام غير صحيح. لماذا لأجل السجدة؟ في صورة الإنسان في سجدة؟ ما فيه. وهذا الصورة الوحيدة في القرآن التي فيها سجدة سورة السجدة، إنما تقرأ بالإنسان والسجدة لأنهما يذكران ببدء الخلق، ويوم الجمعة بدأ فيه الخلق أو خلق فيه آدم بالذات، بدء خلق الإنسان. ذلك في الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهناك في السجدة حدث الله عز وجل أنه بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين، ثم سواه فنفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم تحدث بالبداءة والنهاية. سورة السجدة في حديث عن القيامة، وسورة الإنسان في حديث عن شروق عن القيامة والنهايات، الجنة والنار، عرفت؟ وهكذا. ويذكر الإنسان بهذه المعاني الجامعة في يوم الجمعة. يقول ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام قال: الجمعة سيد الأيام، صح ولا صح؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سيد الأنام، ولذلك يكثر في سيد يكثر ذكر سيد الأنام في سيد الأيام، لأنه قال: ألا إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه شنو؟ من الصلاة. لماذا يوم الجمعة بالذات؟ لأن يوم الجمعة سيد، ورسول الله سيد صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ فيوم الجمعة يوم فاضل. أن الرسول قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. طيب نبدأ نقول حكم غسل الجمعة، حكم غسل الجمعة يا المندس، حكم غسل الجمعة، الإنسان يوم الجمعة يغتسل، حكمه سنة. طيب أيوة قولان واجب وسنة. واجب واجب عند الحنابلة مستحب سنة. طيب خلاص سمعنا قولكم، نقول اسمعوا قولي الله. الغسل الجمعة عند الأئمة الأربعة تقريبا، وإن كان للشافعية قولان، أنه سنة، وقول المالكية والحنابلة والأحناف، وقول مذهب الإمام الشافعي قولان، قول يقول بشنو؟ بالسنية، وقول يقول بشنو؟ بالوجوب. والقول الثاني هو قول الظاهرية، هو اختيار ابن القيم رحمه الله في الذات، حتى قال ابن القيم مقولة لطيفة، قال وجوب غسل الجمعة أقوى من وجوب الوتر. والاحتمالات التي والتأويلات والاحتمالات التي تعارض الوجوب ليست ناهضة، ليست شنو؟ ناهضة. فنقول شنو؟ غسل الجمعة حكمه شنو؟ واجب. بل حديث الصحيحين غسل الجمعة واجب على كل محتلم، رواه البخاري ومسلم. ثاني في كلام قال عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة شنو؟ واجب. بقية التأويلات ليست بشنو؟ بناهضة. وقلنا غسل الجمعة واجب على من؟ على المحتلم. واجب على من؟ على المحتلم الذي بلغ الحلومة. طيب هذا الأمر أول، غسل الجمعة واجب على كل محتلم ولو لم يأتي الجمعة. مثلا عند النساء كثر ما يأتي الجمعة، هل يجب عليهن غسل الجمعة أم أنه يجب على من يأتي المسجد؟ قول الظاهرية أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم ولو كانت المرأة في بيتها. حتى الجمعة ما واجب على من؟ الجمعة واجب على المرأة ولا ما واجبة؟ ما واجبة. ومن صلى الجمعة بغير غسل عند الظاهرية يغتسل بعد الجمعة، ولكنه قول ضعيف. لماذا؟ لقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة. إذا أراد معناها هي لمن شنو؟ لمن أراد أن يأتي. أما ابن تيمية يقول غسل الجمعة واجب على من كان له ريح أو عرق وأراد أن يأتي المسجد. عرفتم؟ يلا الحديث الذي بعده. الحديث 32 بعد 100 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. طيب يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل والنبي يخطب، حكم الخطبة، حكم خطبة الجمعة، المنذر خطبة الجمعة واجبة أم مستحبة؟ ركن مكان الناس. خطبة الجمعة واجبة. طيب خطبة الجمعة واجبة، ما في ذلك شك. خطبة الجمعة شنو؟ واجبة. عرفتك؟ أيوة يا أخي. نعم شنو؟ يأتي بعد الخطبة. طيب ماله؟ ما حكمه؟ قصر ويأثم، لا شك أنه يأثم إذا كان مفرطا، لكنه يمكن أن يصلي مع الإمام ركعتين. عرفت؟ لحديث عائشة عند الدارقطني في السنن، عرفت؟ يصلي مع الإمام شنو؟ ركعتين. ومن وجد الإمام قد صلى ركعة وبقيت ركعة يصلي مع الإمام ركعة، يتم بركعة واحدة لأنه ما زال يصلي الجمعة. عرفت؟ أيها المنذر، هل تعتبر له صلاة جمعة؟ من حيث الإجزاء أجزأت، بمعنى يعني لا يصلي ظهر خلاص، يعتبر أدرك الجمعة. الحديث عائشة عند الدارقطني وهو من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة. لكن من حيث يأثم يأثم، لأنه يعني كما سوف يمر علينا الملائكة بعد صعود الإمام المنبر تطوي شنو الصحف، فلا يكتب من جملة من له أجر عند الله، عرفنا؟ ولكنه من حيث إذا نعم يا عبد الرحمن، اسمك عبد الرحمن؟ أيوة عبد الرحمن. طيب هذا هو الحديث. السؤال قال لو الواحد دخل المسجد والإمام يخطب يصلي تحت المسجد ولا يصلي؟ نعم الأذان يؤذن. والأذان يؤذن؟ أذان الجمعة يؤذن؟ طيب إذا كان أذان الجمعة يؤذن، هذا سؤال مهم برضو. ها؟ أجبنا عليه أيضا. نعم لكن يمكن هو ما حضر. طيب أجيبوه بما أجبنا عليه. واحد يكلمه. كلمه يا شيخ. نعم. حتى لا تفوت الخطبة يصلي. أما إذا دخل قبل صلاة أخرى الجمع أولى. يجمع بين الأجرين أولى. عرفتم؟ طيب. إذا قلنا حكم الخطبة شنو؟ الوجوب. إذا طيب دخل والإمام على المنبر يصلي تحية المسجد أو لا يصلي؟ عند المالكية والأحناف لا يصلي، وعند الشافعية والحنابلة يصلي، والراجح يصلي. لماذا يصلي؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حجة، هذا الحديث واضح جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال أصليت يا فلان، وهو كان سليك الغطفاني، بدل يسمى سليك الغطفاني، فقال لا، قال قم فركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. وطبعا يجوز الكلام بين الإمام وبين المأموم في خطبة الجمعة، أما أي كلام بين المأمومين في أثناء الخطبة لا يجوز، لأنه من قال لأخيه انصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نعم يلا الحديث الذي بعده. الحديث 33 بعد 100 عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وهو قائم يخطب خطبتين، واضح جدا أن الجمعة شنو خطبتين، وهذا معروف من ذلك بجميع الصحة أنا ما صح، ما في أحد منكم يصلي الجمعة وإلا والإمام يخطب كم خطبتين، مر عليكم غير ذلك حياتهم كلها، مر عليكم غير ذلك؟ ما مر. طيب لكن نناقش حكم قيام الخطيب، هل يجوز أن يخطب الخطيب وهو جالس؟ يجوز الحال. نعم إذا يجوز إذا كان لعذر. طيب يلا في آخر لا يجوز، من قال مستحب؟ طيب نعم هو قوله قول الجمهور بالمناسبة، يعني قال بقول الجمهور القيام للخطبة مستحب عند الجمهور الأحناف والمالكية والحنابلة، واجب عند الشافعية، القيام واجب عند الشافعية، القيام واجب عند الشافعية وشنو ومستحب عند من؟ عند بقية الجمهور. والأولى أنه ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في خطبة، جلس في صلوات لكن ما جلس في خطبة، الأولى الحرص على القيام. نعم الراجح القيام الراجح. نعم ابن عمر يقول كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون الآن، هذا قول من؟ ابن عمر. طيب الجلوس بين الخطبتين، الجلوس بين الخطبتين هل ممكن يفصل بين الخطبتين وهو واقف يخطب الخطبة الأولى ويقول الخطبة الأولى انتهت وهو واقف، ثم يبدأ طوال يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ويدخل في الخطبة الثانية؟ هذا يجوز عند الجمهور ولا يجوز عند الشافعية، يعني الشافعية يقولون القيام واجب والجلوس بين الخطبتين شنو واجب، والجمهور يقولون القيام مستحب، والجلوس بين خطبتين أيضا شنو؟ أيضا مستحب. واضح؟ اقرأ الحديث الذي بعده. الحديث 34 بعد الماء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. طيب، هذا الحديث فيه فائدة عظيمة عظيمة جدا، وهي الاهتمام والتركيز يوم الجمعة. يعني يراد من هذا الحديث أن يركز الإنسان يوم الجمعة وخاصة في الخطبة. لذلك قال: إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فقد لغوت، واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، الكلام الذي لا فائدة فيه. قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وإذا مروا باللغو مروا كرامة. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه. فإذا قلت لأخيك يوم الجمعة وأنت في المسجد انصت فشنو؟ فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة. طيب نأخذ أحكام. نقول: حكم الإنصات يوم الجمعة، حكم الإنصات واجب، الإنصات واجب. طيب نعكس الكلام: حكم الكلام في أثناء الخطبة حرام. حكم هذا شنو؟ على التحريم. طيب هل نعم ما يرد عليك إذا دخل شخص والإمام يخطب قال لك السلام عليكم وترد عليك؟ طيب قال من قال للطفل هكذا أسكت؟ عمله كذا أسكت، لم يتكلم، أشار بإصبعي، أشار بإصبعي. عندك سؤال؟ طيب طيب جاوب. يجوز يعني لا يدخل في الأمر. والله هذا الأمر في النفس من أيوة يا لا يجوز. نعم، من مصر حتى فقد نغى. يعني ليس الأمر فقط بالكلام، حتى الإشارة يعني معلش، حتى الإشارة في حديث عبث الثوب برضو. نعم، عبث الثوب، عبث الثوب. وبعدين حتى الذي يقول لأخي انصت ماذا يريد هو؟ يعني يريد به خيرا، ولا شك أنه يريد به التركيز. فالأولى ترك هذه المسألة. طيب متى يجوز الكلام في أثناء الخطبة؟ الحديث مباشر يكون مع الإمام، حتى الإمام لو أصال قل له يا أخي أصلت، لو عمل كذا افعل. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه تكلم مع عبد الملك بن مروان في المنبر. يعني هو لو الإنسان كلم الإمام مباشرة في أي موضوع ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. أيوة يا عبد الرحمن. نعم، ما في شيء. ها، إذا أخطأ الخطيب، إذا أخطأ الخطيب ممكن يصلح، ما في شيء. طيب اقرأ الحديث الذي بعده. الحديث 35 بعد الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرر بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرر بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وجليلة. الفائدة الأولى أن الرسول قال: من اغتسل يوم الجمعة، وقد سبق أن تحدثنا عن شنو؟ عن غسل شنو؟ عن غسل الجمعة. الفائدة الثانية استحباب التبكير. ما معنى التبكير؟ أن تبكر. في حديث في سنن أبي داود عظيم عظيم عظيم جدا، وهذا الحديث صححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل، غسل إنقاء واغتسل طهارة وبكر وابتكر. بكر أتى المسجد مبكرا وابتكر قصد ذلك ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت ولم يلغو كتب له بكل خطوة أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها. هذا الحديث عظيم جدا بالمناسبة ولن أعيده. ذكره ابن القيم في زاد المعاني. أيوة. والحديث في سنة أبي داود أفضل. طيب يستفاد من هذا الحديث أيضا أن الصدقة مقبولة عند الله عز وجل وإن قلت. الصدقة شنو؟ مقبولة وإن شنو؟ وإن قلت. أين الدليل؟ البيضة. البيضة البيضة. فمن قال فكأنما قرب شنو؟ دجاجة. وقالوا كأنما قرب شنو؟ بيضة. شوف من قرب بدنة ناقة يعني هذا يقبل منه ومن قرب بيضة يقبل منه. وهذا لكرم الكريم وجود الجواد سبحانه وتعالى. عرفتم؟ ويؤخذ من الحديث. طيب نناقش في الحديث ويؤخذ من الحديث أن في الهدايا أفضل القربات في الهدايا شنو؟ البدنة. لأنه جعل أعلاها شنو؟ البدنة. أما في الضحايا فالأولى شنو؟ الكبش. في الهدي في مكة الأجل شنو؟ البدنة. البدنة. وفي الضحية. وفي الضحية شنو؟ الكبش. طيب أهم نقطة في هذا الحديث من جاء في الساعة والساعة والساعة. كيف نقيس ونعرف هذه الساعة؟ الآن 5 ساعات معناه الإنسان يذهب إلى المسجد يوم الجمعة قبل الجمعة بقبل 5 ساعات يعني بعد الفجر مباشرة أو بعد الفجر بقليل. لأن الجمعة الساعة كم؟ الساعة 11:30 معناها تذهب من الساعة كم؟ 7:30. وهذا قول الجمهور بالمناسبة. لكن الراجح قول المالكية. الجمهور معناه حيكون منه الحنابلة والأحناف والشافعية. المالكية قالوا الساعة المعنية بعد الزوال بعد دخول وقت الجمعة تقسم هذا إلى 5 أقسام. ومن جاء بعد ذلك الأولى فكأنما قرب بدنا. ومن جاء أعيد الكلام. الساعة المعنية هنا في الحديث عند الجمهور 5 ساعات بالساعات المعروفة. الساعة 60 دقيقة. هذا قول من؟ لا يعني ساعة ساعة يعني عندهم الساعة. كيف ما عندهم ساعة؟ لكن ما بنفس الأمر يعني لكن بنفس المقدار يعني يقيسوا. أنا قلت 60 دقيقة عشان الفهم يعني الفهم يعني عشان يفهم عشان يعرفوا ماذا يقصدون. لكن عندهم الساعات. نعم. في حديث عن عمر بن العاص لما كان مات فأوصى أنهم يجلسون على قبره الساعة بقدر ذات جذور. صحيح. وترخية. صحيح. لا يعني الساعة هذا يرد يعني كثير ولكن كان بالتقدير. عرفت الساعة كان بشنو؟ بالتقدير. طيب فالساعة عندهم ساعة معناها الساعة المعروفة المعهودة لدى الناس. وهذا يعني أن يأتوا المسجد بعد الفجر يوم الجمعة. وهذا ليس بصحيح. ليه؟ لأنه لم يرد عن الصحابة أنهم فعلوا هذا. إنما الساعة كما قال في المالكية تقسيم الوقت بعد الزوال إلى صعود الإمام المنبر إلى 5 أجزاء. فالساعة هنا لا تعني ساعة زمنية إنما تعني أجزاء من شنو؟ من الزمن. فمثلا فنتكلم بالساعة من أجل الفهم. طيب كم الإمام يصعد المنبر الساعة كم هنا؟ 12 إلا الثلث. طيب متى يكون الزوال؟ 5:30. شنو؟ 11:30. الزوال الأذان للظهر. الزوال زوال الشمس من كبير السماء كم يكون؟ 11:30. أزمع على طول. طيب طيب عشان نقدم الفهم، متى يفتح المسجد؟ كم بين الزوال والظهر؟ المسجد يفتح من الساعة 9 في يوم الجمعة. طيب ممكن الإنسان يأتي من الساعة 9 مسافة كله يكون في البدنة، ثم نعطي مسافة نقول هذا لمن قدم بقرة، ثم نعطي مسافة، لكن ليس بالضروري أن تكون ساعات ساعات بمعنى، عرفت؟ يعني مثلا من الساعة 9 لحد الساعة 12 كم ساعة؟ 3 ساعات تقسم إلى كم؟ إلى 5 مسافات، عرفت؟ أيوة. يعني هنا لأنه الناس يصلون الجمعة هنا مبكر، أنا يبدو كذا، يعني صلاة الجمعة مع الزوال مباشرة، صح؟ صح؟ نعم؟ بعد شنو؟ بعد أزور بقليل. المهم الذي أريدكم أن تفهموا من الحديث أن الساعة المعنية هنا ليس الساعة شنو؟ ساعة كاملة كما قال الجمهور، إنما شمد جزء من الوقت. يعني أنت تحسب منذ حرارة الشمس حتى أنا ساعة العاشرة مثلا، صح؟ ممكن نقول من الساعة 10 لحد الساعة 11:30 تقسم هذه إلى كم؟ إلى 5. من جاء في الجزء الأول فكأنما قرب شمد بدنا، نعم نعم. أشنو؟ الأذان الأول يؤذن الساعة 10، هذا جميل جدا. الأذان الأول إذا نقول من الأذان الأول وحتى صعود الإمام المنبر والأذان الثاني نقسم هذا الوقت إلى كم؟ إلى 5 أقسام. طيب اقرأ الحديث الذي بعده. الحديث 36 بعد 100 عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئة. طيب هنا نقول شيء مهم جدا، أن متى تصلى الجمعة أو وقت الجمعة، متى يبدأ وقت الجمعة؟ قبل الزوال. لا تكون عند قول الجمهور لا تكون جمعة إلا بعد الزوال، لقول كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يقصدون بذلك شنو؟ وهذا حديث أنس في البخاري، كان يصلي الجمعة حين تميل شنو؟ الشمس. طيب هذا قول من؟ قول الجمهور. الجمهور من؟ المالكية والشافعية والأحناف، معناه بقي قول من؟ قول الحنابلة. الحنابلة يقولون الجمعة ليس بالضروري أن يأتي الزوال، إنما بمجرد دخول وقت العيد. يعني يمكن أن تصلي الجمعة الساعة كم؟ كم تصلوا العيد هنا أنتم؟ 7. ممكن يعني 7 تصلي الجمعة، 8 تصلي الجمعة، 9 صباحا تصلي الجمعة، 10 صباحا على قول من؟ حنابلة. على قول الحنابلة. قال كان يصلي الجمعة، يعني هذا سجل الحنابلة، كان عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريعها حين تزول الشمس، يعني كانوا يصلوا ثم يذهبوا إلى جمالهم بعد ذلك الشمس تزول. لكن الأولى الجمع بين الحديثين ممكن. نقول شنو الجمع كيف بين قول الحنابلة؟ طيب ماذا قالت الحنابلة وقت الجمعة عند الحنابلة؟ ما هذا الحديث يتحدث عن شنو؟ عن وقت الجمعة. قال نصلي مع رسول الجمعة ثم نصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وكنا نجمع مع رسول الله إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. فإذا كيف نجمع بين الأحاديثين؟ نعم شنو؟ ما فهمت أعيد. وقت الجمعة وقت الجمعة عند الجمهور بعد الزوال. المسلمين كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهذا حديث البخاري حديث أنس، كان رسول الله يصلي الجمعة حين شنو؟ حين تميل الشمس، يعني تميل معناه شنو؟ معناها تزول. وهنا قال كنا نجمع مع رسول الله إذا زالت الشمس. واضح ولا ما واضح؟ إذا الجمهور هذه شنو؟ حجة. الحنابل يقولون دخول وقت الجمعة بدخول وقت العيد. أيوة يا أيوة. بعد الزوال. والزوال ماذا معناه يا عمران؟ أنت متابع معنا؟ طيب الزوال لما تأتي الشمس في السماء وتبدأ تزول إلى الغرب قليلا يسمى هذا وقت شنو؟ وقت الزوال. هو وقت الظهر، يعني لا يصلى الظهر إلا بعد زوال شنو؟ إلا بعد زوال الشمس. عرفتم؟ طيب هذا قول الجمهور. قول الحنابلة وقت الجمعة يدخل بدخول وقت شنو؟ بدخول وقت العيد، يعني ممكن يصلي في أي وقت من الصباح. لقولهم أنهم كانوا يجمعون مع السماء ويرجعون إلى جمالهم فيريحونها ثم بعد ذلك يأتي شنو؟ الظل. معناه كانوا يصلون باكرا. نقول نريد أن نجمع بين القولين. أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة. فعل هذا مرة وفعل هذا مرة. يصلي وقت. شنو؟ على حسب الحضور. أيوة أخي. من فعلها قبل الوقت أجزاء. طيب نقول كالآتي. طيب هو ضبط. أيوة نعم. الجمعة قبل الوقت. طيب الجمع ممكن وهو أولى للقاعدة الأصولية التي تقول الإعمال خير من الإهمال، يعني إعمال الدليل خير من شنو؟ إهمال أحدهم. فماذا نقول هنا؟ نقول الأحاديث تجمع كالآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الصلاة بعد الزوال، هذا ما داوم عليه، وهذا الأرجح والأثبت. والصلاة قبل الزوال بقليل لا يمانع فيه، جائز على الجواز. الصلاة قبل الزوال بقليل جائز، لأنه حتى هنا يعني قول الحنابلة كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني بعد الجمعة يذهب قليل الشمس تزول. معناها حتى الدليل النبي الحنابلة ليس على إطلاقه من الصباح، إنما قبل الزوال بشنو؟ بقليل. فنقول من صلى الجمعة قبل الزوال بقليل شنو؟ أجزأت. والأولى صلاة شنو؟ الصلاة بعد الزوال. وهنا حتى بعد الزوال كنا نجمع إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. أحيانا بعد الزوال لا يأتي شنو؟ الظل. عرفت؟ أحيانا بعد الزوال لا يأتي الظل. ونقول هنا قلنا قبل هذا أن الظهر في أيام الحر ماذا نفعل له؟ نؤخره. والجمعة مستثناة، الجمعة لا تؤخر لا في شتاء ولا في شنو ولا في صيف. واضح؟ طيب اقرأ الحديث الأخير لأنه ليس فيه شيء. حديث أبي هريرة 37. نعم. الحديث 37 بعد الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. أولا هذه تستحب، صح ولا ما صح؟ إذا شخص لم يقرأ بها في الإمام لم يقرأ بها في فجر الجمعة أجزأت ولا ما أجزأت؟ أجزأت. هذا الاستحباب. وقلنا لماذا تقرأ، لماذا نقرأ فيها بهذه الآيات؟ التذكير ببدء الخلق وبمعاد الإنسان ونهايته، عرفت؟ طيب بعض الأئمة يقطعها، هذا عندي خلاف السنة، يقرأ جزء من آيات السجدة في الركعة الأولى وجزء من آيات الإنسان في الركعة الثانية، هذا خلاف شنو؟ خلاف السنة. إذا كان يحفظها الأولى إما أن تقرأ كلها، ولكن لا تقرأها بنية السنة، يعني السنة كاملة كما ورد. أيوة نعم نعم نعم تفضل. نعم صحيح. الدسالة رجعت الحمد لله، الدسالة رجعت نعم، رسالة أحكام أحكام الطهارة والصلاة وكذا كويس. هو القول فقط يعني فتوى الشيخ بن باز رحمه الله، أصلا مبنى الشيخ بن باز التحرج من مخالفة قول فيه صحابة، كل الأقوال ليس فيها صحابة عاد القول الأول قول الجمهور الأربعة أيام بالتحديد. طبعا من لم ينوي ولم يحدث هذا يقصر أبدا، كما فعل ابن عمر وبعض الصحابة لما ذهبوا إلى خراسان يقصرون الصلاة ستة أشهر، كل مرة يقول نعود اليوم ويحول الجليد بينه وبين العودة. فالشيخ بن باز كان يتحرج من هذه شنو؟ من هذه المسألة والقول. ولذلك لو لاحظت في قولي قلت مرجحا قول الشيخ الإسلام تيمية، ولكن قلت أقرب الأقوال بعده هو قول من؟ قلت أقرب الأقوال بعده قول من؟ قول الجمهور. ولماذا؟ قلت أن فيه شنو؟ فيه صحابة. هذا الكلام ما تذكرون؟ يعني بعد ما ذكرت الأقوال قلت أصح الأقوال قول ابن تيمية عندي، ثم بعدنا قول الجمهور. فالمهم القول بأن هذا قال به صحابة فقط أو ابن عمر وابن عباس لا يلزم، خاصة إذا كان الشرع على إطلاقه، عرفت؟ وقد يكون الأخذ بالتحور لصلاة الإنسان وقصرها، يعني حتى لا يقصر الإنسان يعني كثيرا ويضيع الصلوات وينقصها، لكن يعني القول بأن السفر لم يرد فيه تحديد هذا الأولى عندي. نعم على الشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.